باب الإجابة من الداعي. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أحمد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أبي الحجاج فقال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداولت به التجارة والفرس البحري وقال لا تعجبوا تجارتكم بالغمز من العذرة وأعرفوا بالقصر. وهذا يدل على فوائد منها جواز مكافأة الحاجم وإعطاء أجره وأن هذا لا حرج فيه ويدل على أن أجر الحجام ليس بحرام وإنما هو مستحبس وليس بحرام قوله صلى الله عليه وسلم الحجام خفيف يعني ليس بمستطاب مثل ما في شجرة البصل والفصاد والثوم هي خبيثة من جهة رائحتها وليست حراما هذا خبيث من جهة كسبه وليس حراما ولهذا أعطاه أجره ولو كان حراما لم يعطيه كما قال ابن عباس. وفي من الفوائد الشرعية في التداول بحجامة وبالقسط وأن التداول بالقسط أولى من الغمز وكانوا فيما مضى يغمزون إذا تدخل يدها هكذا ترفع لها الصبي الصغير لأن تنزل وهذا قد يؤذي الصبي ويتعبه فتصعيطه من القسط البحري يرفعها بدون مشقة. وقوله إن أمثل من الحجامة يدل على أن الحجامة دواء طيب من أحسن ما تداوى به الناس عند تغير الدم وفرته وفورانه. يرى أهل الطب وأهل البصيرة أن الحجامة إزالة لهذه الزيادة التي تكون ضارة فاسدة تنزل بالحجامة وتزول يبقى الدم الصافي الصحيح. نعم لكن يحتاج إلى أهل البصيرة الذين جربوا الحجامة وعرفوا كيف يحجمون ما هو الدم الطيب والدم الردي. نعم الله الحديث هنا سنة. نعم من حيث أقول أمثل ما تداولت. نعم نعم إن أمثل ما تداولت بالحجامة. نعم نعم حدثنا سعيد بن سليم قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وغيره ان بخير حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا ابرح حتى احتجب فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فيه شفاء. كلام المقنع بفتح ونون ثقيلة مفتوحة وابن سنان تابعي لا أعرفه إلا في هذا الحديث. وابن سنان تابعي لا أعرفه إلا في هذا الحديث. من عيني كذلك. نعم ماشي. نعم باب الإجابة على الرحم. حدثنا إسماعيل حدثني سليمان عن عرقبة أنه سمع عبد الرحمن أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رحله جمل من طريق مكة وهو محرم في وجه رأسه. وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان حدثنا عائشة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. يحيى جمل موضع يعني محل. نعم يعني كل هذا العمل يدل على فضل الحجامة من قوله وفعله استعماله لها يدل على فضلها قوله إن أمثل لا يدل على فضلها أيضا هي سنة القول وفعلها. نعم باب الحجامة من الشقيقة والصداع. حدثني محمد بن بشار حدثنا أبي عدي عن هشام عن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له جح الجمل. قال محمد بن سوائل اخبرنا هشام عن ابي وكان ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم في راسه بشقيقه كانت اللهم صل وسلم على محمد بن سوائل. قوله وقال محمد بن سوائل بمهمله ومد هو السدوسي واسم جده عنبر مهملة ونور موحدة وقيل سنة أبا الخطاب ما له من البخاري سوى حديث منصور قضاة المناقب وآخر يأتي في الأدب وهذا المعلق. وقد وصله إسماعيل قال حدثنا أبو يعلى حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي حدثنا محمد بن سواء فذكره سواء. وقد اتفقت هذه الصحف على ابن عباس رضي الله عنهما أنه خدم صلى الله عليه وسلم وهو مسلم في رأسه. اللهم صل على وافقها حديث مسلم. نعم اللهم صل على حدثنا إسماعيل بن أبا حدثنا ابن الغفير قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شربة نجم أو لذعة من نار وما أحب أن أستوي. اللهم صل على سيدنا قد دخل ابن عباس. نعم نعم بعض اهل العلم قالوا يعفى عنه لانه ليس بحلق كامل انه شيء يسير. بعض اهل العلم قالوا يحمل على ما في حديث اكعب وانه يعني يفتي عنه الى ثلاث خصال صيام ثلاثه ايام او ارتشاد او اقامه سته مساكين. ويغلب على ظني ان ابن القيم رحمه الله حمل على التسامح لانه لم يقل انه كفر عليه الصلاه والسلام دل ذلك على ان الحجامه يعفى عن اثرها اذا كان في الشعر لأنه شيء يسير ليس بحق الرأس كلها أو غالب إنما هو شيء يسير لو ترى في جنب الإذن. نعم فإذا احتاط وكفر فحسب. نعم باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمرا الحديبية وأنا أوصل تحت برمة والقبر يتنافر عن رأسي فقال علي فيك هوامك؟ قلت نعم قال تحلف وصم ثلاثة أيام أو أربع ستة أو اسكن نتيجة. قال أيوب لا أدري بأيتهم نبدا. باب من احتوى أو سوى غيره وقبل من لم يحتوي. حدثنا أبو الوليد بن هشام بن عبد الملك حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغفير حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء وفي شربة محتم أو لدعة بنار وما أحب أن أستوي حدثنا عمار بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا فضيل عن عامر هو عن عامر عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال لا رقيت الا من عين او حمى فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الظهر والنبي ليس معه احد حتى رفع به ثواب عظيم. قلت ما هذا امتي هذا قيل بل هذا موسى وقومه قيل انظر الى الامم فإذا سوار يملأ الأفق ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سوار قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا بالجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يحتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن مسفل أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقت بها عكاشة. وهذا يدل على أن ترك الشيء أفضل كما تقدم وما أحب أن أكتوي من أعمال السبعين فذلك يدل على فضل عدم الاسترقاء وهو طلب الرقيه. اما الرقيه نفسها فلا باس بها ولهذا قال لا رقيه الا بالحكمه. لكن الاسترقاء وهو طلب الرقيه تركه افضل لانه نوع من السؤال والاصل في السؤال انه افضل لكن اذا دعت الحاجه الى الاسترقاء ذات الكراهه. الاعمال السبعين هنا اشتملت على اشياء تركها افضل وأشياء مكروهة وأشياء محرمة. المكروه الكي والمحرم الطيرة والمفضول الاسترقاء. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس يستطيع لأبناء أخي لأولاد جعفر لما صبتهم العين، فدل على جواز الاستطاعة عند الحاجة وأنه لا كراهة عند الحاجة، ولكن تركه أفضل في الجملة لثنائه على السبعين. وإذا رقيت إلا بعين الحمى كما قال العلماء يعني أولى وأشفى، هذا حصل أولوية لا حصل جواز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فرق النبي ورقي من غير العين والحمى. أما التوكل فلا ينافي الأسباب، وعلى ربهم يتوكلوا، فتركوا التطير من الأسباب، ترك الكي من الأسباب، ترك الاستقاء من الأسباب، كما أن الأكل والشرب من الأسباب، والاستدفاء في الشتاء من الأسباب، تجنب أسباب الهلاك كالبعد عن أكل السم، والبعد عن الطريق التي فيها قطاع الطريق أو الطريق اللي فيها سباع، وكذلك التحرر من الأعداء بالسلاح والعين، العين يعرف هذا العدو وتنقل العدو حتى يتحرر بشره، وإغلاق البيوت وحفظ الأموال من الحرس، كل هذا من باب أقرب أسباب. فالدنيا قائمة على أسباب، الله شرعها وأمر بها، الأسباب قد تجب وقد تستحب قد تباح، فالواجب على العلم والإيمان يجمعوا بين الأمرين، من الاعتماد على الله والتفويض إليه وبين الأخذ بالأسباب، إلا إذا كانت الأسباب مكروهة فالسنة تركها أو محرمة فالواجب تركها، أما إذا كانت مباحة أو مشروعة فإنه ينبغي الأخذ بها. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التداوي مستحب، لأنه من الأسباب المستحبة، لأنه يخفف عن الناس تعب المرض، ويعينهم على طاعة الله ورسوله، ويعينهم على ترك الإثقال على أهل البيت والمشقة على أهل البيت، ويعين على أداء الواجبات وعلى الجهاد في سبيل الله إلى غير هذا من مصالح التداوي. نعم. الظاهر أنه ما يختل، لأنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم، انطلقوا عند عدم الحاجة إليه. ثم يقول تعالى مثل الصور ثم ندم على كذا. لا شيء بذنب، ما أعرف، لا نعم. نعم. باب الإثم والكفر من الظلم. بارك. شوف كان أول حديث من أتمه. أول حديث في كتاب الطب. ما أنزل الله تعالى إلا أنزله إلا دواء أو شفاء. أول حديث. نعم. شين؟ نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى: باب الإثم والكحل من الظمأ في يمن عطيه. حدثنا مسجد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بن سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشكفت عيناها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تنقل في بيتها في شد أحلاسها أو في أحلاسها في شد بيتها، فإذا مر كلب قمت بعرة فلا أربعة أشهر وأشرا. باب الجلام. هذا مختصر كما الحديث أن كمال الحديث أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم الرجل مكثت الزوجة في بيت زوجها سنة كاملة في شر البيت وفي أسوأ البيت، لا تغتسل ولا تنظف ولا إلى آخره، فإذا مرت السنة خرجت وافتضت بشيء طائر أو غيره ظالت في بعضه، إشارة إلى أنها انتهت من العدة. جعل الله بدل ذلك 14 السنن، وخفف ويسر سبحانه وتعالى على عباده وجعل العدة 14 عدة الوفاة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن هذه المدة يبين فيها الحمل، كان حبل بان حملها واطلع، والميت في حاجة إلى أن يوصل ماؤه ويوصل نسبه، قد يكون وراءه من يصونه ويعتني به، فشرع الله هذه العدة حتى يكون في مأمن وحماء من اختلاط الأنساب. ولو هناك حكم أخرى سوى ذلك. نعم. وفي هذا من الفوائد أنها لا تستحل، أنها تصبر، كانت ثلثاء كامل على ترك الزينة والكحل والطيب ونحو ذلك، فخفف الله ويسر، فعليها أن تصبر 14 في الإحداد. إن هذا في اللفظ الآخر لا تحد امرأة على ميت إلا على زوج 14، لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. والمحادة عند أهل العلم حسب ما في الأحاديث تعتني بخمسة أمور، تلاحظ خمسة أمور في حال العدة وقت الإحداد. الأول بقاؤها في المسجد الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، إلا من حاجة كالطبيب ونحوه، أو حاجة لنفسها في السوق أو نحو ذلك، أو البيت يخرب أو يكون بالأجرة وتنتهي ولا يسمح أهله بالبقاء أو نحو ذلك. الأمر الثاني تجنب الملابس الجميلة، بل تكون الملابس غير جميلة، يقول في الحاجة الآخر لا تلبس إنك بعصب، تلبس ملابس غير جميلة، سوداء أو خضراء أو أزرق أو زرقاء أو غيرها، ما تعين الأسود، مو لازم الأسود، ما تيسر من اللباس الملابس التي ليس فيها جمال. والثالث عدم الطيب المعصيب، إلا إذا كانت تحيض فلا أن تأكل شيئا من فسط أو أظفار من بخور عند طهرها من الحيض. الرابع عدم الحلي من الذهب والفضة ونحو ذلك. الخامس عدم الكحل الذي ذكره هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الكحل والحنة ونحوه. أما ما سوى ذلك فمثل بقية النساء، ما سوى خمسة مثل بقية النساء، تعمل في بيتها، تطبخ، تكنس، تكلم من شاءت غالبها وغيرهم بالهاتف غير الهاتف، الكلام الذي ليس فيه هيبة كعادة في الكلام الآخر، تقابل من تشاء من النساء وغير النساء مع مراعاة الحدود الشرعية، تخرج إلى السطح في الليل والنهار وفي القمر وفي غيره، تخرج إلى حديقتها بيتها وإلى حوش بيتها، تخرج إلى الحاجة من السوق تشتريها، تخرج إلى الطبيب من الحاجة. نعم مثل ما تقدم. نعم كثير ما وقع من الناس في هذا من العامة أشياء ما لها أصل من التشديد، وهذا هو المحصل من الأحاديث. نعم. هل يقال ان الكحل من السنه؟ يريد ان هذا معروف عنده الكحل، لو كان لم يحتحل فالاظهر انه من السنه، هنا مشروع في كل عين 300، لان فيه خير كثير من الحديث انه ينبت يمشي الشعر وصفي وينقي البصر وهذا طيب الذي هو الاثمن، فيه نفع كثير. نعم. حق الرجال والنساء. نعم. باب جذاب الشارع على طبيعة قوله باب الإثمد والكحل من الرمد، أي بسبب الرمد، والرمد بفتح الراء والميم، غر حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو بياض الظاهر، وسببه انصباب أحد الأخلاق أو أبقرة فصد من المعدة إلى الدماغ، أي عند فعل الخياشيم أحدث الزكام، أو إلى العين أحدث الرمد، أو إلى اللهات والمنخرين أحدث الخنان بالخاء المعجمة والنون، أو إلى الصدر أحدث النزلة، أو إلى القلب أحدث الشوصة، وإن لم ينحدر وطلب نزالا لم يجد أحد إلى الصداع كما تقدم. قوله في أم عطية يشير إلى حديث أم عطية مرفوعا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج فوق ذلك إلا على زوج فإنها لا تستحل. وقد تقدم في أبواب عدة لكن ذكر في شيء من طرقه ذكر الإثم فكأنه ذكره لكون العرب غالبا إنما تستحل به. وقد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رفعه: تحلوا بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وجاء الترمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجه صححه ابن حبان واخرجه الترمذي ومثل اخر عن ابن عباس بن الشمائل. واخرجه الامام احمد ومسلم ايضا. وفي الباب عن جابر عند الترمذي للشمائل وابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق عن ابن الكبير عن ابي الاربع: عليكم بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وعن علي عند ابن أبي عاصم الطبراني ولفظه: عليكم بالإثم فإنه منبتة للشعر مذابة للقلى مصفاة للبصر. وسنده حسن. وعن ابن عمر بنحوه عند الترمذي بالشمائل وعن انس في غريب مالك للدارقطني بلفظ: كان يامرنا بالاثمد. وعن سعيد بن هرثة عند احمد بلفظ: اتخذوا بالاثمد فانه الحديث. هذه ستة: ابن عباس، جابر، انس، علي، عمر، سعيد بن هرثة. نعم، نشهد بعضها لبعضنا. وهو عند أبي داود من حديثه بلفظ أنه أمر بالإثم بالمروح عند النوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: خير أصحابكم الإثم. وعن أما رواية المروح ذكر العلماء أنها ضعيفة. الأخيرة وعن أبي هريرة بلفظ: خير أصحابكم الإثم. فإنه الحديث أخرجه البزار وفي سنده مقال. هذا متن سابع أيضا. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثم، أخرجه البيهقي وفي سنده مقال. هذا ثامن أيضا. عن عائشة رضي الله عنها: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثم يكتحل به عند منامه. أنا في كل عين ثلاثة. أخرج أبو الشافعي في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف. والإثمد بكسر الهمزة والميم بينهما فاء مثلثة ساكنة. وحكي فيه ضم الهمزة حجر معروف أسود يغرب إلى الحمراء يكون في بلاد الحجاز وأسوده يؤتى به من أصبهان. واختلف هل هو اسم الحجر الذي اتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل. ذكر ابن سيدة وأشار إليه الدوري. وفي هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالإثمد. وقع الأمر بالاكتحال وترا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود. وقع في بعض الأحاديث التي أشرت إليها كيفية الاكتحال وحاصله ثلاثا في كل عين، فيكون الوتر في كل واحدة على واحدة أو اثنتين في كل عين واحدة بينهما، أو في اليمين ثلاثا وفي اليسرى اثنتين، فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعا. وأرجح الأول والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديثا وسلم سعيد بن هولة موجود في التقريب. سعيد بن هولة التقريب. نعم. قال الجذام وقال عفان حدثنا هو موجود. نعم سيدنا احمد. نعم نعم. باب الجذام وقال عفان حدثنا سليم سليم بن حيان معروف بالفتح حدثنا سبيل بن حيان حدثني سعيد وقال بن وقال من وقال من وقال عفان نعم. حدثنا سبيل بن حيان حدثني سعيد بن مينا قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر فر من المجذوم كما تجر من الأسد. نعم. سعيد بن ميناء نعم بن هودة سعيد بن هودة بعد بن ميناء نعم نعم إن شاء الله اسمه باب من شفاء للعين. قوله باب الجذام بضم الميم وجر الميم وتخفيف المعجمة هو علة رديئة تحدث من انتشار النقرة السوداء في البدن كله وتفسد بذات بعضا وربما أفسد في آخره إيصالا حتى يتأكل. قال نسيدة سمي بذلك لتجدم الأصابع وتقطعها. قوله وقال عفان هو ابن مسلم الصفار وهو من شيوخ البخاري لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة وهو من المعلقات التي لم يصل هذه موضع آخر وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه عنه بلا رواية وعلى طريقة الصلاة يكون موصولا قد وصل أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة سلم بن قتيبة كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان فيه وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن موقوفا ولم يستقل الإسماعيل وقد وصله ابن خزيمة أيضا وسليم بفتح أوله وكسرهان وحيان بهملة ثم تحتانية ثقيلة. نعم. ما ذكر سبب التعليق؟ معروفة أسباب معروفة ذكرها في التعليقات ذكروا أسباب قد يكون روى عنها من طريق إنسان ليس على شرطه فلهذا حلفه قد يكون لأسباب أخرى لكنه ثابت عنده ليس على شرطه لكنه ثابت عنده قد يكون لعلة أخرى. قوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر كذا جمع الأربعة في هذه الرواية ويأتي مثله وذكر هنا أن الحجر الأسود يضرب الحمرة أنتم رأيتموه منكم كذا يضرب الحمرة في شيء من الفرق الله في لمعان ولا في لمعان في أنواع في بعض اللمعان وبعض بدون لمعان. نعم. المؤلف أروى عن اللمعان أو الشارع أروى عن اللمعان. ويأتي مثله سواء بعد عدة أبواب في باب لا هامة من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ويأتي بعد خمسة أبواب من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مثله لكن بدون قولي ولا طيرة وعاده بعد أبواب كثيرة بزيادة قصة وبعد عدة أبواب في باب لا طيرة من طريق عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة لا طيرة حسب وفي باب لا عدوى من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة في لفظ العهد وأحس، ولمسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في لفظ العهد ولا هامة ولا طيرة. وأخذ مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مثل رواية أبي سلمة وزاد ولا نوم. ويأتي في باب العدوى من حديث ابن عمر ومن حديث أنس لا عدوى ولا طيرة. ولمسلم بن حبان من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا بلفظ لا عدوى ولا صبر ولا عود. وأخذ ابن حبان من طريق سماك عن أكرمة عن ابن عباس مثل رواية سعيد بن مينا وأبي صالح عن أبي هريرة. وزاد في قصة التي في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة وهو في ابن ماجه باختصار. فالحاصل من ذلك ستة أشياء: العدوى والطيرة والهامة والصبر والغول والنوم. وأربعة الأول أخرجها البخاري لكل واحد منها ترجمة فنكتب شرحها فيه. وأما الغول فقال الجمهور كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين تتغى للناس وتتغول لهم تغولا أي تتلول تلونا تضلون عن الطريق فتهلكون. وقد كروا في كلام غالته الغول أي أهلكته أو أضلته. فأخبر صلى الله عليه وسلم ذلك وقيل ليس المراد إبطال وجوه الغيلان وإنما معناه إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة. قالوا والمعنى لا يستطيع الغول أي إلا أحدا. ويؤيدوا حديث إذا تولت الغيلان فنادوا بالأذى إذ لو شرى لذكر الله. وفي حديث أبي أيوب عند قوله كانت لي سارة فيها ثغر فكانت الغول تجيء وتأكل منها الحديث. وأما النوم قد تقدم القول فيه في كتاب الاستسقاء وكانوا يقولون مقتنا بنوء كذا. فأقبل صلى الله عليه وسلم ذلك لأن المطر إنما يقع بإذن الله لا لفعل الكواكب. فإن كانت العادة جرت بوقوع المطر في ذلك الوقت لكن بإرادة الله تعالى وتقديره لا صنع الكواكب في ذلك والله أعلم. قوله وفر من المجذوب كما تفر من الأسد لنقف عليه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه. ومن وجه آخر عند أبي نعيم في السد لكنه معلول. وأخرج ابن خزيمة في كتاب التوكل له شاهدا من حديث عائشة ولفه لا عدوى. وإذا رأيت المكذوب ففر منه كما تفر من الأسد. وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال كان بي في يقيق رجل مكذوب فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك وارجع. قال عياض وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال كان بي في يقيق رجل مكذوب فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك وارجع. قال عياض اختلفت الآثار في المجذوم فجاء ما تقدم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم وقال ثقة بالله وتوكلا عليه. قال فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ. وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية. قال والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه ألا نس بل يجب الجر بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط ولكن معه على بيان الجواب انتهى. هكذا اختصر القاضي ومن تبعه على حكاية هذين القولين. وحكى غيره قولا ثالثا أو الترجيح وقد سلكه فريقان أحدهما سلك ترجيح الأخبار الدالة على ألف العدوى وتزييف الأخبار الدالة على السلال مثل حديث الباب فعلوا بالشذوذ وبأن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك فأخرج الطبري عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت ما قال ذلك ولكنه قال العدوى وقال فمن أعدى الأول قالت وكان لي مولى به هذا الداء فكان يأكل في صحابي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي وبأن أبا هريرة تردد في هذا الحكم كما سيأتي بيانه فيؤخذ الحكم برواية غيره وبأن الأخبار الواردة برواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك ومثل حديث لا تديم النظر إلى المجذومين قد أخرج ابن ماجه وسنده غير ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى رفع كلم المجذوم وبينك وبينه قيل هم حي قد أبو معين الطب بسند واهن ومثل ما أخرجه الطبري من طريق معمر عن الزهري أن عمر قال لمعيقيه اجلس مني قيد رمح ومن طريق خارج ومثل ما أخرجه الطبري من طريق معمر عن الزهري أن عمر قال لمعيقيه اجلس مني قيد رمح وهذا ضعيف ضعيف لأن الزهري ما ذكر عمر نعم من طريق خارجة بزيد كان عمر يقول نحوه وهما تران منقطعان وأما حديث الشريف الذي أخرجه مسلم فليس صريحا بأن ذلك بسبب الجلال وجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع وهو ممكن فهو أولى الفريق الثاني سلكوا بالترجيح عكس هذا المسلك فردوا حديث العدوى بأن أبا هريرة رجع عنه المقصود الأرجح في هذا عند أهل العلم أن أحاديث العدوى ثابتة وأحاديث اتقاء الجلال ونحو ثابتة كلها ثابتة هذه وهذه وكلها أحاديث صحيحة ومن هذا الباب حديث لا يريد غير معناها مصح صحيح رواه مسلم وغيره هذه أحاديث صحيحة الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لا عدوى ولا طرة ولا هامة ولا صفر ولا ولا هو هذا لإبطال ما عليه الجاهلية من اعتقاده أنها تؤثر بنفسها أن لها تصرفا وأن الأمور تعلي بطبعها الأمراض والجدال والجدال ونحو ذلك فأبطل النبي هذا واضطر أن الأمور بيده سبحانه وتعالى والمصرف في عباده كيف يشاء فإذا شاء ابتلى عبد بها شيء من هذه الأمراض وإذا شاء سلمه من ذلك وإن خالط هذه الأشياء وحملوا حديث لا يرد وفرض المنزوم على الاستحباب والمستحب انه يتقي اسباب الامراض واسباب الشر فلا يرد صاحب الابل المراض على صاحب الابل الصحاح فلكل هذه ورد ولهذه ورد ولا يخاطب المنزومين واشباههم ولا يجعل الصحيح مع الجربة بل يعزلها هذه عن هذا وهذا هو المعتمد من باب الاخذ بالاسباب مع العلم بان الله مسبب الامور وقد يمتلى هذا وإن ما خالط مثل ما قال فمن عدى الأول قد تصاب بالجرم وإن ما خالط جربا ولكن أراد الله ذلك فالأخذ بأسباب العافية من الأمراض التي قد جرت العادة بأن من خالطها يصاب هذا هو الأفضل وإذا خالف ذلك بعض الأحيان ثقة بالله وتوكل عليه وبيانا لأن الأمر بيد الله وأن الأمر باتقاء هذه الأمور من باب الاستحباب كما أكل الذي مع المجهول فلا بأس تارة وتارة والقاعدة أن الجمع مقدم على النسخ وعلى الترجيح أيضا إذا قاعدة عند اختلاف الأخبار يصار الجمع أولا عند ثبوتها كلها فإن تعذر الجمع سور أيضا النسخ إن عرف التاريخ فإن لم يعرف التاريخ ولم يمكن الجمع جاء دور الترجيح أيضا هو الأخير دور الترجيح هو الأخير فإذا اشتبه الأمر ولم يتضح الترجيح سوى الأمر الرابع هو التوقف كما نبه على هذا الحافظ في النخبة فالأمر الأول عند اختلاف الأخبار وصحتها هو الجمع الثاني عندك عذر الجمع النسخ عند توافر شروطه الثالث عند تعذر وجهه النفس، الأمر الثالث الترجيع عند وجود الترجيع عند استطاعة ذلك وعند تراخي ذلك. الأمر الرابع عند تعذر الجمع والنسخ والترجيح التوكل حتى يتبين الأمر. وهذا الباب فيه الجمع واضح، ولا عذر ولا قياس الآخرة، يعني على طريقة الجاهلية لأنها تعلي بطبعها، لا بل الأمور بيد الله جل وعلا، ولكن تحمل الأحاديث الأخرى على اتقاء الشر، حديث يظلم المظلوم، حديث قد بايعناك، وحديث لا يظلم الوالى مصح، على التوقي، وان هذا هو الافضل وهو المستحب التوقي. وما ورد من فعل هذه الاشياء من اكله مع المجذوم ونحو ذلك فهو من باب بيان ان الامور بيد الله وانها لا تدري بطبعها وان الامر بالاستحباب. ومن هذا الحديث من هذا الباب حديث الطاعون اذا سلكتم به غلط فلا تقدموا عليه، اذا وقع وانتم به فلا تخرجوا الله منه. هذا من باب هو من هذا الباب. والغيور مثل ما تقدم مخبلات الجن، شياطين الجن قال لهم مخبلات، يعني من فيه خلل من الجن في عقله قال مخبل. وقيل شياطين الجن يعني المرضى من الجن قد تؤذي الناس في الفلوات والصحاري فتلون لهم بألوان. فتقول العرب إذا تقوت الغيان تقول العرب أو أخذت الغول أهلكت الغول، يعني أظلوا عن الطريق أو شوشوا عليه، صار طريق باب اللعب منهم والإيذاء، وصارت من لأسباب أخرى. فينبغي يتقى شرها بذكر الله بالأذان وأنواع الذكر عند وجودها، وهي موجودة إلى الآن. قد يكون الرجل قويا عنده تحصن بذكر الله فلا يبالي بها، وقد يخاف منها بعض الناس لقلة بصيرتها ولقلة ضعف إيمانه أو لعدم علمه بهذه الأمور. قد يركب مع الإنسان على مطيته، قد يمشي معه وقد يسمعه كلاما، هذا كله يتقى بالأنكار والأذان أو بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك ما شرع الله جل وعلا، فيزول هذا. قد وقع للناس الكثير شيء من هذا وكان أهل بصيرة فلا يبالي بهذه الأشياء وذهبت عنهم وتركتهم. نعم سم من يعرف حديث تغولت الغلالة ما يعرف حال هذا، لكن ظاهر كلام المؤلف مستحيل ان سكت احتجه وسكت عنه، والذي يعني على ظني انه لا باس به مثل ما سكت عن المؤلف. نعم نعم ارفع صوتك. اذا لم ينال الكبيته او نسمع اذا لم ايش ينال ريقه او نسمه ريقه او نسمه وش فيه؟ ما فيها اي ترقيه وش فيه؟ لان من الاسباب اذا لم ينال ريقه او نسمه ما سمعت فيها شيء او ما سمعت شيء. نعم نعم باب من شفاء للعين. نعم حدثني محمد بن مثنى حدثنا غندر حدثنا شبه عن عبد الملك قال سمعت عمر بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلحة من المن وما واجفاء للعين. قال شعبة وأخبر الحكم عن حسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكر من حديث عبد الملك. نعم وكان أهل معروف الآن يسمى الناس زجع يسمى بعضهم زبيدي. والله جل وعلا جعل في مائها شفاء للعين على ظاهر الحديث، بل استعمل ذلك جم غفير من الناس وانتفعوا بذلك في جلاء البصر وفي قوة البصر وفي رد البصر الذي قد ذهب الضعف. ذكر ذلك نووي وغيره. وهذا مما أطلع الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم معها قبل كسوة أو بعد كسوة، لأن الكسوة كيف يعمى كيف بالنار كيف يعمى الكريم شيء يعني متبادر أنها قبل أن تشوى، هذا متبادر. نعم اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ظهر انه يطريه. نعم نعم حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عنبر حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمر بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللمحه من المن وما واجباء للعين. قال شعبه واخبرني الحسن وعن الحسن العرمي عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكر من حديث عبد الملك. نعم. وكذا هي معروفة الآن يسمى الناس زرع كما بعضهم الزبيدي. والله جل وعلا جعل في مائها شاء للعين على ظاهر الحديث، فاستعمل ذلك يمنع غفير من الناس وانتفعوا بذلك في جلاء البصر وفي قوة البصر وفي رد البصر الذي قد ذهب الضعف. ذكر ذلك نووي وغيره. وهذا مما قطع الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. معها قبل كسوة أو بعد كسوة، لأن الكسوة كيف يا الناس كيف يا من تريد؟ متبادر قبل أن تسوى، هذا متبادر. نعم. اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر انه هي طريه. نعم. نعم. قوله باب من شفاء للعين كذا للفت في روايه الاصيل شفاء من العين وعليها شرع الوصال وياتي توجيهها وبهذه الترجمه اشاره الى ترجيح قول الصائر الى ان المراد من هذه الباب السر المقصود ومن المأكول لا المصدر الذي بمع الامتنان وإنما أطلق على المن شفاء لأن الخبر ورد أن الكمز منه فيها شفاء فإذا ثبت الوصف للفرع كان ثبوته للأصل أولى. قوله عن عبد الملك وابن عمي وصرح به أحمد في روايته عن محمد بن جعفر الغندر عن ابن حريث وعمر بن حريث هو المخزومي له صحبة. قوله سعيد سعيد بن زيد أي ابن عمرو بن نفيل العدوي أبي الأشرف وعمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عم أبي كذا. قال عبد الملك بن عمير ومن تابعه قال فهم أقوال السائر من رواية عبد الوالد عنه فقال عن عبد بن حريث عن أبي أخرجه مسدد في مسنده وابن السكن الصحابة والدار قطني في الأبراج وقال في العلل الصواب رواية عبد الملك. قال ابن السكن يا أم عبد الوالد يخطى فيه وقيل كان سيد بن زيد تزوج أم عمرو بن حريث ثم عمرو بن حريث وكانه قال حدثني أبي وأراد زوج أمه مجازا ولنه الله يباه حقيقا. قوله الجمعة بفتح الكار وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة قال الخطابي وبالعامة من لا يهمزه واحده الكم بفتح ثم سكون ثم همزة مثل تمرة وتم وعكس بالأعرابي فقال تمة الجمع والكمء الواحد على غير قياس. قال ولم يقع في كلامه نظير هذا سوى قبأة وقبأ وقيل الكمأة قد تطلق على واحد وعلى الجمع قد جمعوها على أكمع. قال الشاعر ولقد جنيتك أكمعا وعساقلا والعساقل بمملتين وقاب ولا الشراء وكانه اشار الى ان الامر محل الزمن الفلوات والكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق توجد في الارض من غير ان تزرع اذا سميت بذلك باستثارها يقال كما الشهادة اذا كتما وما عدت الكمأة من جوهر ارضي البخاري يحتقن نحو سطح الارض في برد الشتاء وينمي مضر الضبيع فيتولد ويندثر متجسدا ولذلك كان بعض العرب يسميها جدري الارض تشبيها لها بالجدري معده وصوره لان ما عدته رطوبه دمويه تندثر غالبا عند الترارة وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء قوة ومكافأتها له بالصورة الظاهرة. فأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أننا كم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كم أسد دري الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الحديث وللطبري من طريق المنكدر عن جابر قال كثرت الكمأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتنع قوم من أهلها قالوا هي جدري الأرض فبلغه ذلك فقال إن الكمأة ليست من جدري الأرض ألا إن الكمأة من المن والعرب تسمي الكمأة أيضا بنات الرعد لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر على الأرض وهي كبيرة بأرض العرب وتوجد في الشام ومصر فأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء ومنها صنف قتال يغرب لونه إلى الحمرة وهي باردة رطبة في الثانية رديئة للمعدة بطيئة العظم وإدمان أرضها يورث طولا والسكتة والفالج وعسر البول والرطب منها أقل ضررا من اليابس وإذا دفنت في الطين الرطب ثم سرقت بالماء والملح والساكر وأكلت بالزيت والتوابل الحارة قل ضررها ومع ذلك فبها جوهر مائي لطيف بدليل قصتها فلذلك كان ماؤها شفاء للعين قوله من المن قيل في المراد بالمن ثلاثة أقوال أحدها أن المراد أنها من المن الذي أنزل على بني إسرائيل فهو الطل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل حلوى ومنه السرنج ترنجبين فكانه شفى به الكمأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوا لغير علاج قلت وقد تقدم غير ذلك واضحا في تفسير سورة البقرة وذكرت من ذلك في هذا الحديث الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل الثاني أن المعنى أنها من المن الذي امتن الله به على عباده يكن بغير علاج قاله أبو عبيد والجماعة وقال الخطابي ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل على بني إسرائيل فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان كثرا جديد الذي يسقط على الشجر وإن المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقط فهو من قبيل المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه يعني ليس سماعه هذا على الشجر وهذا في الارض بدون تعب نعم ما اشار الى انه يحتمل ان يكون الذي انزل على بني اسرائيل كان انواعا منها ما يسقط على الشجر ومنها ما يخرج من الارض وتكون الثمه منه وهذا هو القول الثالث وبه جزم الموثق عبد اللطيف البغدادي ومن تبعه فقالوا ان المن الذي انزل على بني اسرائيل ليس وما يسقط على الشجر فقط بل كان انواعا من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد افواه ومن الطير الذي يسقط عليهم بغير اصطياد ومن الطل الذي يسقط على الشجر والمن مصدر بمعنى المفعول اي ممنون به ولما لم يكن للعبد فيه شاهده كشف كان منه محوى كان منا محوى وإن كانت جميع نعم الله تعالى على عبيده منا منه عليهم لكن قص هذا باسم المن لكونه لا صنع فيه لأحد فجعل سبحانه وتعالى قوتا في الدين الكمأة ويتقوم مقام القبض وأدمهم السلوى ويتقوم مقام اللحم وحلواهم الطل الذي ينزل على الشجر فكمل لذلك عيشهم ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من المن إلى ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من المن أشار إلى أنها فرد من أفراده فالثرى الجديد كذلك فرد من أفراد المن وإن غلب استعمال المن عليه عرفا انتهى ولا يعثر على هذا قول لن نصبر على طعام واحد لأن المراد للوحدة دوام الأشياء المذكورة من غير تبدل وذلك يصدق على ما إذا كان المفهوم أصنافا لكنها لا تتبدل عيالها قوله وما هو شفاء للعين وما ذكر في أمرارها ليس بمسلم وإن كان قد يقع بعض الشيء لبعض الناس في بعض أنواعها لكنها طيبها طيب ومفيد ونافع جربه الناس استعمله الناس ولم يروا منه إلا الخير والفائدة مقصود أن طيبها طيب كما طيبها طيب وأضرارها قليلة ثم ذكرها قال لديه فيه غيره نقلها عن غيره نعم قوله وما هو شفاء للعين كذا للأكثر وكذا عند مسلم وفي رواية مستمني من العين أي شفاء من داء العين قال الخطابي إن أختصت الكلمة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس باكتسابه شبهة ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجب البصر والعكس بالعكس قال ابن جوزي في المراد بكونها شفاء للعين قولان أحدهما أنهما هما حقيقة إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل مختلفا في العين لكن اختلفوا كيف يسمع به على رأي أحدهما أنه يخلط في الأدوية التي يكتهر بها حكاه أبو عبيد قال ويسقط هذا الذي حكى ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا أكل الكمعة يجب البصر ثانيا أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمع حتى يغلي ماؤها ثم يؤخذ المي فيجعل في ذلك الشق وهو فاسد فيتحل بماء فيتحل بمائها لأن النار تلطفه وتذهب غلاته الرديئة ويبقى النافع منه ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة يابسة فلا ينجح فلا ينجح وقد حكى ابراهيم عين قريب قال ابن جوزي المراد بكونها شفاء للعين قولان احدهما انهما هما حقيقه الا ان اصحاب هذا القول اتفقوا على انه لا يستعمل صدقا في العين لكن اختلفوا كيف يسمع به على رايين أحدهما أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها حكاه أبو عبيد قال ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا أكل الكبة يجلب البصر ثانيما أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمع حتى يغلي ماؤها ثم يؤخذ الميل فيجعل في ذلك الشق وهو فاسد فيفتحل بمائها لأن النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة ويبقى النافع منه ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة يابسة فلا ينجح وقد حكى إبراهيم الحربي وعن صالح وعبد الله بن أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما فأخذا كمأة وعصرا واكتحلا بمائها فهادت أعينهما ورمدات قال ابن الجوزي وحكى شيخنا أبو بكر ابن أبي الباقي أن بعض الناس عصر ما كمة فاكتحل به فذهبت عينه والقول الثاني أن المراد ما هو الذي تنبت به فإنه أول مطر يقع في الأرض فتربى به الأكحال فتربى به الأكحال فتكاه من جوزي عن أبي بكر بن عبد الباقي أيضا فتكون الإغاثة إغاثة الكل لا إغاثة جزء قال ابن القيم وهذا رجل قلت وفيما ادعاه الجوزي من السياق على أنها لا تشتمل صلب النظر وقد حكى عياض عن بعض أهل السبيل السبع الثالث مع الجنب تفصيلا، وهو إن كاد لتدري بما يكون بالعين من الحرارة فتستعمل مفردة، وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة. لهذا في الزمن العربي فقال الصحيح أنه ينفع بصورته في حال وبإضافته في أخرى، وقد جذب ذلك فوجد صحيحا. نعم جذب الخطابي بما قال الجوزي فقال تربى بها التوتيا وغيرها من الأكحال، قال ولا تستعمل السلفا فإن ذلك يؤذي العين. وقال الغابقي في المفردات ما وكم أتي أصلح الأدوية للعين إذا عزم بالإثم وابتحل به، فإنه يقوي الجفن ويزيد الروح الباشرة حدة وقوة ويزرع عن النوازل. قال النووي الصواب أن ما شفاء للعين مطلقا فيعصر ما هو ويجعل بالعين منه. قال وقد رأيت أنا وغيري في جبالنا من كان عمي ولا تبصره حقيقة وسحل عينه بماء كما في مجردة فشبي وعاد إليه بصره، وهو الشيخ العدل الأمين الكمال بن عبد الدمشقي صاحب صلاح ورواية من الحديث، وكان استعماله بماء كما في اعتقادا في الحديث وتبركا به فنفعه الله به. قلت الكمال المذكور هو كمال الدين. ابن عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر يعرف بابن عبد بغير إضافة، الحارثي الدمشقي من أصحاب أبي طالب الخشوعي، سمع منه جماعة من شيوخنا، عاش 83 سنة ومات سنة 72 و600 قبل النووي بأربع سنين. وينبغي تقييد ذلك لمن عرف من نفسه قوة اعتقاد في صحة الحديث والعمل به كما يشير إليه آخر كلامه، وهو لما في قوله أولا مطلقا. وقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح إلى قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت 3 أكمئ أو 5 أو 7 فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة ففعلت به جارية لي فبرئت. قال ابن القيم اعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يجل العين، منهم المسبح وابن سينا وغيرهما. والذي يزيد الإشكال على هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليلة من المضار، ثم عرضت لها الآفات في أمور أخرى لمجاورة أو امتزاج وغير ذلك من الأسباب التي أرادها الله تعالى. فالكمة في الأصل نافعة لما اختصت به لوصفها بأنها من الله، وإنما عرضت لها المضار بالمجاورة، واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتفع به من يستعمله ويدفع الله عن الضرر بنيته، والعكس بالعكس والله أعلم. قوله وقال شعبة اللهم استعان. على كل حال مثل ما تقدم لاحظ ظاهر الحديث هو الحق مما قال الله تعالى كما أتوا من أمن وما أغشى والعين، لكن ينبغي الاعتناء بالشيء الطيب منها السليم منها المعروف والمسمى الزبيدي والشيء الطيب منها المستخرج من أرض طيبة، أما الأرض المستخرج من أرض خبيثة أو من فيها شمال فيها أشياء خبيثة فلا ينبغي استعمالها، ينبغي أن يسأل بالشيء الطيب المستخرج من أرض طيبة. نعم اللهم استعان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بعده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في عمر المكتبة السعودية كان فيها شيء صحفي كثير بالنسبة ل طبعا الشعر اعتمدوا على نسخة قديمة، يعني بعد وفاة المؤلف حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه رضي الله عنهم ان ابا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت قال وقالت عائشه رضي الله عنها لددناه في مرضه فجعل يشير الينا الا تمدوني فقلنا كراهيه المريض للدواء فلما افاق قال الم انهكم ان تمدوني قلنا كراهيه المريض للدواء فقال لا يبقى في الليل احد الا بالدواء ان انظر الا العباس فانه لم يشهدكم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري دواء سقيه جهدوا فيه وظنوا انه نافع ومفيد ويدخل من جانب الفم ولهذا قال ادون الذين يوازي جانب يوازي والرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا الادون وظنوا انه من اجل كراهه الدواء بشده المرض ولهذا امر بالقصاص طلب القصاص وهذا فيه فوائد منها انه لا ينبغي انكار المريض لعقله معه على شيء يكرهه ولو زعم الفاعل اصلاح ما دام المريض يعقل فلا يجبر على عملية ولا على دواء فعلى عالم بنفسه ولأن الدواء غير واجب العلاج مو واجب إنما قصراه أنه مستحب عند الجمهور لا يجبر على شيء لا يريده ومنها وجوب القصاص وأن المريض ونحوه إذا أوفي على شيء فله طلب القصاص ما دام عاقلا ولهذا أمر النبي بالقصاص وهو يشاهد عليه الصلاة والسلام من بعض كثير من الناس يقدم على أشياء تؤذي المريض وتضر المريض باجتهاد من أوليائه أو غرض ما دام المريض يعقل أما إذا كان ما يعقل هذا يرجع إلى اجتهاد أوليائه مع الطبيب ينظرون الأصلح ويتشاور مع الطبيب فيما هو أصلح من عملية وغيرها أما ما دام المريض يعقل ويفهم ما لي حاجة في هذا الدواء أو لا أرغب الذهاب إلى المستشفى أو لا أرغب إجراء عملية دعوني فلا يجبر نعم وجوب القصاص ولا يجب القصاص نعم يجب القصاص لا يعفو صاحب الحق نعم ولا مات المريض شيخ ولا على اللدود نعم ولا مات المريض وهو كاره لذلك ليلة على كل حال يأثموا نعم يأثموا نعم شخص اللدود من الوالي لذيذ الوالي يعني بين الوالي نعم أن يسقى من جهة الزم وهم عصة نعم شرع على الإشكال على اللدود قوله باب اللدود بفتح اللام وبمهملتين هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض واللدود بالضم الفعل ولدته المريض فعلت ذلك به تقدم الشرح الحديث الأول مستوهم في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما نسوه صلى الله عليه وسلم به وبيان من عرف اسمه ممن كان في البيت ولد لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك فأغنى عن إعادته. نعم العين يتكلم عن الأشياء الذي يرد به الشيء الذي يرد به نعم كل إحسان بالنسبة إذا كان طلب القصاص وربما يصيب صحيح مثلا مرض يصير الشرب نعم ربما يصاب المريض الصحيح بمرض بسبب شرب هذا قد تكون بعض الأدوية خاصة بالقلب أو غيرها خطيرة ما تنفع إلا للمريض هذا محل نظر هذا ينظر فيه إذا كان فعله شيئا من المريض قد ينافذه ولكنه أبى وطلب القصاص وهو يضر الصحيح هذا لا يوافق عليه لأنه حينئذ طلب القصاص ويضر نعم هل يجب الله عنا يفكي هذا إذا كان الدكتور ما يظن مستعمل نعم أقول إذا كان الدكتور ما يظن مستعمل قتل عمل ما يظن ما عليش ما يظن إذا كان الطب معروف ما يظن حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس رضي الله عنها قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذراء فقال على ما تدعرن أولادكن بهذا العلاج فقال على ان تدعون اولادكن بهذا العلاج عليكن بهذا العود المنذي فان فيه سبعه اشفيه منها ذات الجم يسعط من العذره ويلذ من ذات الجم. فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسه. قلت لسفيان فان عمرا يقول اعلقت عليه. قلت لسفيان فان معمرا يقول اعلقت عليه. قال لم يحفظ انما قال اعلقت عنه. حذفه من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالاصبع وادخل سفيان في حنكه انما يعني رفع حنكه باصبعه ولم يقل اعلقوا عنه شيئا. باب حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر بن يونس قال الزهري واخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا كله مثل ما تقدم يؤيد قول الجمهور أن الدواء مستحب مشروع لأن الرسول أمر به. قال عليكم بهذا العذر الذي شرع لهم علاج العذرة بالصعوط وبالحجامة كما تقدم وبالكي كما تقدم فدل هذا كله على شرعية العلاج. نعم نعم. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر بن يونس قال الزهري واخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استاذن ازواجه في ان يمرض في بيتي فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الارض بين عباس واخر. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا. قال هو علي. قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوفيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مصبغ لحفظ زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتم. قالت وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. وهذا مثل ما تقدم كذلك تدل على شرعية العلاج استحباب وأنه مما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام كل هذا واضح في الأمر. وفيه من الفوائد أن الإنسان اللي عنده أكثر من زوجة إذا مرض لا مانع أن يستأذن منهن أن يكون عند واحدة منهن لأنها قد تكون أرفق به قد تكون أحب إليه قد تكون لأسباب أخرى أقوى على علاجه وأقوى على صبر على مرضه. فإذا استأذن منهن وأذن صار عند واحدة لأن تنقله بينهن قد يشق عليه مع المرض. فإن لم يأذن فالقرآن مثل السفر لم يأذن يكون عند واحدة أن يكون عند واحدة لم يبقى إلا القرآن كما إذا أراد السفر وأراد يصطحب منهن إحداهن أقرع إلا أن يأذن منه القرآن. ولا يخشى أن المريض يشق عليه التنقل بين البيتين والثلاثة والأربعة كذا بالتسعة. فلهذا استأذن أزواجه عليه الصلاة والسلام فأذن له في أن يكون عند عائشة لتمريض عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل وسلم. بعض العلماء يقول أن أقوال صلى الله عليه وسلم في الطب راجعة من خبرة البشرية. يقول بعضهم أقوال صلى الله عليه وسلم في الطب راجعة من خبرة البشرية فليست لها العقل. شيء ليس ذنبه مثل غيره عليه الصلاة والسلام أو مثل غيره من أقوال ليس ذنبه فإن في سبعة أشفية هذا حق جزال به وما يجب به فهو من الوحي كما فالذي قلت عن بعض الناس ليس بجيد ليس على إطلاق. أما لو قال قيل لي قيل عن كذا أو لعله كذا ولم يلزم بشيء أو لو فعل كذا لعله كذا ممكن هذا. نعم الله الذي يظن وليه بالأمرية. نعم الذي يظن وليه بالأمرية. لا ما يظن. نعم لكن عقل ما أمن. نعم الله باب العذرة. حدثنا أبو يمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة. أخبرت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنها قد أعلقت عليه من العذرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تجعرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشياء منها ذات الجم تريد الكس وهو العود الهندي وقال يونس وإسحاق مراتب عن الزهري على أثر عليه. يعرف العين دعوه مس طويل داخل الحنك ومضى عندكم هذا مضى عندكم العين والحافظ العرض قوله تدغرنا خطاب للنسوة وهو في الغيب وجمة والدار المهملة والدغر غرض الحرب مس ما دغر رواد وراء والعين العين هذا يذكر وغير فقط ما يذكر العين والله ذري وعين وعين وغير ولا علق عليه ولا علق. قوله قد علقت عليه تقدم قبل باب من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري برق أعلقت عنه وفيه قلت لسفيان فإن معمر يقول أعلقت عليه قال لم يحفظ إنما قال أعلقت عنه حفظته من الزهري ووقع هنا معلقا من رواية يونس وهو ابن يزيد وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه بتوحيد الله والصواب أعلق والاسم العلاق العلاق بفتح المهملة وكذا وقع في رواية سفيان الماضية في هذا العلاق كذلك اسمه لي ولغيره الأعلاق ورواية يونس المعلقة هنا وقلها أحمد ومسلم ورواية إسحاق بن راشد وقلها المؤلف في باب لا في الجنة قلت يأتي قريبا ورواية المعمل التي سأل عنها علي بن عبد الله سفيان أخرجها أحمد عن ابن الرزاق عنه لكن بلفظ جئت بدر لي قد أعلقت عنه قال عياض وقع في البخاري أعلقت وعلقت والعلاق والأعلاق ولم يقع في مسلم إلا أعلق وذكر العلاق في رواية وذكر العلاق في رواية والأعلاق في رواية وكل بمعنى جاءت به الروايات لكن أهل اللغة إنما يذكرون أعلق والإعلاق رباعي وتفسيره رمز العذرة وهي اللهات بالأصوع ووقع في رواية يونس عند مسلم قال أعلقت غمز وقوله في الحديث علامة أي شيء كان السياقات تقول أن العلاق والعلاق شيء آخر يغمز به كان شيء يغمز إما يعني شقة تفتل ولق بها يعني قال علقت عنها وعلقت شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقرها كلام من جواز الغمز علق وعلق علقت من جواز الغمز وكان فهم هذا أن رآها كامل أو شيء لكن ظاهر سياقات من شيء يرى مع الصبي يعلق يعني يضع في ثيابه أو شيء كان تذكر به بإصبع أو ترفع به حنك مختلفة ما قال لنا تكلم عن قال هنا سبحانه الله يقول غرضه من هذا الكلام التنبيه على أن الإعلاق هو رفع الحنك لا تعليق شيء منه لا تعليق شيء منه على ما هو المتبادر إلى الذهن ونعم السليم ما يعني قول تضرها كمان بس كان مع أحد وبعد كلام شوفها كان ثاني سقط قال حمد الله وقال ابن بطال الصحيح أعلقت عنه وقال النووي أعلقت عنه وعليه لغتان قوله وصف سفيان غرضه من هذا الكلام التنبيه على أن الإعلاق هو رفع الحنك لا تعليق شيء منه على ما هو المتبادر إلى الذهن ونعم التنبيه. نعم الله عليك بالعذر الهندي ثمره معروف الآن القسط، ثمره القسط يسأل في الإنسان يعني يعرفون الآن يحك بماء أو بماء الأرض يترفع بها لها يصفون هذا شوي ويرفعون بها لها. نعم يتعظم في الأنف هذا العذرة، لكن العذر الهندي يضعف الصعب من الصعب من ارتفاع الحاجة العظم هذا ولا يحتاج إلى داعي. نعم يعني يدقق على الحاجة الحكم من أول يقول، لكن المشهور من الحكم أرطب حكم أرطب نعم الحكم الماء ويصعق باب دواء المفتول. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه مرور عنك دغرة ونعرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اشتهي عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يجده إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن أخيه. تابعه النظر عن شعبة تقدم أن سقاه وسقاه ثم استنسك معه اللهم صل وسلم. باب لا صفر وهو جاء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قول صدق الله يعني قول فيه شفاء لنا. نعم نعم بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا صفر وهو جاء يحصل البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامه. فقال اعرابي يا رسول الله فما بال ابليس تكون كالرمل كانها الظباء فياتي البعير الاجرم فيدخل بينها فيجذبها. فقال فمن اعدى الاول. رواه الزهري على ابي سلمه وسنان لابي سنان. وهذا يبين لنا ان هذه الامور التي كانت تعتقد الجاهليه لا صحه لها ولا اساس لها بل هي باطله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صله ولا هامه ولا صفر بل تقول ولا نوى ولا غول. هذه الاشياء سته هذه الجاهليه لها فيها اعتقادات باطله فابطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وانه ليس هناك عدوى بطبعها بل كل شيء بيد الله وكله بتدبيره اذا شاء اجبرها وامرضها واذا شاء سلمها. ولكن هذا لا ينافي الابتعاد عن اسباب الشر والحرص على تجنب اسباب البلاء هذا شيء وهذا شيء. فالنصوص تدل على انه لا تدري بطبعها كما كانت الجاهليه وان قد يكون المريض مع الصحيح وليس المصحيح. وقد يكون وجود المريض مع الصحيح من اسباب هذا المرض كما قال الاعرابي السائل ولكن اجابه فقال فمن اعدى الاول الذي انزله بالاول والذي انزله بالثاني. وهكذا ولا هامه وهي طائر ليس منهومه فليزعمون انه اذا نزل اذا وقع على بيت احدهم فرد هذا باطل لا اساس له. وهكذا صفر الى ذا ام البطن كما قال المؤلف الى حيه تعلي قال قوم انه الشهر المعروف صفر وكل ذلك لا وجه له كله لا شؤم فيه ولا عدوى فيه. هكذا ولا طيره كانت الطيره غاطله كانت يعني تطير اذا قابلها مرئي مكروه او سمعت صوتا مكروها تطيرت شاءمت فاطر الله ذلك. هكذا النوم كان شاءمون بالانواء وفي النجوم تعتقدن فيها اشياء باطله فاخبر الانسان انه لا ليس عندها شيء انما هي زينه للسماء وغلوب الشياطين وعلامات اهتدى بها في البدء والقحط وهكذا هو ما يتقدم. نعم الهول موجوده فاول تؤذي بعض الناس في الصحراء وغيرها ولكنه ليس في بأمرها في يدها، فلله جل وعلا جعل لها ذلك التصرف والتشكل، كما أن الملائكة لها تشكل ولهم خلقة خاصة وأنواع من التشكلات بأمر الله، هكذا ما جعل الجن. هذه الأمور بيد الله جل وعلا يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا ولحكمة بالغة. نعم. باب ذات الجمع. حدثنا محمد أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت سبأ رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن، أخبرت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن لها وقد علقت عليه من العذرة، فقال اتقوا الله على ما تنغرن أولادكن بهذه الأعلام، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشياء من هذا في الجب يريد الكد يعني القصة، قال وهي لغة. حدثنا عالم حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي كلابة منهما حدث به ومنهما قرئ عليه، وكان هذا بالكتابة عن أنس أن أبا طلحة وأنس أن النضر سويا وكواه أبو طلحة وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الأمة والأذن، قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة سوالي. الأمة والأذن. نعم. والأذن. والأذن. وهو من الحمة من الحمة والعين نظرة نفس ذكاء الأذن. قوله وأما رقية الأذن فقال ابن بطال المراد وجع الأذن، أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع، وهذا يرد على الحق الماضي في الحديث المذكور في باب من اكتوى حيث قال لا رقيه الا من عين اقمه، فيجوز ان يكون رخص فيه بعد ان منع، ويحمل ان يكون المعنى لا رقيه انفع من رقيه العين والقمه، ولزم نفس الرقى من عن غيرها، وحكى الترمذي عن ابن بطال انه ضبطه الاذن بضم الهمزة والسكون المهملة بعدها راء، وأنهم جمع أذرة وهي لفحة قصية، قال وهي لفحة قصية. ربط هذا لا معظم أنه ربطه بالهمزة بضم الهمزة والسكون المهملة بعدها راء أذرة. نعم وأنهم جمع أذرة وهي لفحة قصية، قال وهو غريب شاب انتهى، ولم أرى ذلك في كتاب البطال فليحرر. مقصود قول تعرض يتعين الحرم هذا من باب ليس من باب المنع، لا من باب أنه لا وقت أنفع وأولى من هذه الأشياء، وإذا فرق جائزة مطلقة كما قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن تلك. هذه أسباب تقدم أن الأسباب لا تنافي التوكل، وهكذا الكي سبب لا ينافي التوكل، ولهذا كوى أبو طلحة أنسا أبو طلحة وزوج أمه حضر أنس النظر حاضر والجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أشياء لثلاث كيت نار شرطة في الإحجاج ثم في عسل الحديث. نعم صلى الله عليه وسلم. باب حق الحصين ليسد به الدم. نقول هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن إسعاف الأسباب سواء قلنا أنها واجبة أو مستحبة أو مباحة لا ينافي التوكل، وكل واجب الله والتطبيق إليه والاعتماد عليه والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن كل شيء بقدر، هذا أمر لازم، وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين، ولكنه لا ينافي التوكل، لا ينافي الأخذ بالأسباب، يتوكل ويتسبب كما يروى عن الله يستيقظها وتوكل كما في الأحاديث الأخرى دل على أنواع التداوي، كذلك أكلك وشربك من باب الأسباب، هكذا اجتناب أسباب الخطر، الجهاد وغيره، هكذا.